بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، رحاب مسجد صلاح الدين بحي المنيل بمحافظة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر. إخوة الإسلام، ها هو شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم التي نتأهب فيها لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام ينتصف، وتمر أيامه، ويبدأ حجاج بيت الله الحرام في تلبية نداء ربهم، فاللهم بلغنا بيتك الحرام ومسجد نبيك عليه الصلاة والسلام. إخوة الإسلام، هيا بنا نحلق في آفاق القرآن الكريم مع قول الله تعالى في سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، مع القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماء Allah'a emanet. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء من قبل

فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. إنه كلام الله، إنها شريعة الله في الأرض التي ينبغي أن نتبعها وأن نطبقها في حياتنا. لقد شرع الله سبحانه وتعالى لكل صغيرة وكبيرة في هذه الحياة، ولا صلاح لدنيانا إلا بشرع الله سبحانه وتعالى. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه الآيات البينات من سورة المائدة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل، وكانت في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من مسجد صلاح الدين بحي المنيل بمحافظة القاهرة. إخوة الإسلام، هذه الأيام المباركة من هذا الشهر الحرام يطيب لنا فيها أن نعود إلى ربنا سبحانه وتعالى. فها هم حجاج بيت الله الحرام يتأهبون لتلبية دعوة ربهم سبحانه وتعالى لزيارته في بيته الحرام. لقد كتب أسماءهم عند هذا البيت ودعاهم، فلبوا الدعاء وأحرموا وأطلقوا كلمات التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنه أعظم نشيد يطلقه الإنسان في حياته وهو يلبي نداء ربه ويتوجه إلى أطهر بقعة من بقاع الأرض. إنه بيت الله الحرام والكعبة المشرفة. اللهم بلغنا بيتك الحرام ووفقنا لحج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام.